الكلام في أوقات الفرائض اليومية والرواتب والنوافل. قال: وللمغرب، يعني ابتداء وقتها، وللمغرب ذهاب الحمرة المشرقية، وذلك للأخبار، وهو قول المشهور. ففي صحيحة بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام: إذا غابت الحمرة من هذا الجانب، يعني من المشرق، فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها. وكذا في رواية أخرى عن الصادق عليه السلام قال: وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق. وللمغرب ذهاب الحمرة المشرقية، يقول الشارح الشهيد الثاني رحمه الله: وهي الكائنة في جهة الشرق أو جهة المشرق، وحده قمة الرأس، أي أنه كما ورد في روايهم وهي مرسلة ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام، وقال ابتداء يعني حده يعني بدايته، بداية الوقت، وقت المغرب، قمة الرأس، ولكن هني ابتداؤه من حين ارتفاع الحمرة من مطلع الشمس، كما في رواية أخرى عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام يقول: إنما أمرت أبا الخطاب، هذا ليس من الخطابية، هذا من الذين لعنهم الإمام سلام الله عليه، يخالف الإمام عنادا واستكبارا، إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة من مطلع الشمس، فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب، وكان يصلي حين يغيب الشفق. في روايات يقول أخطابية حتى تشتبك النجوم إلى آخره، روايات موجودة في الوسائل. زين، طبعا هنا التفاتة وإشارة من السيد عبد الأعلى السبزواري رحمه الله في مهذب الأحكام، يقول: الغروب من الأمور التشكيكية ذات المراتب، فيبدأ من أول مرتبة من هذه المراتب، صح لو لا؟ أول ما يصدق عليه أنه المرتبة، فهو من الأمور التشكيكية، هذا مصطلح فلسفي، لما يقولوا مفهوم الوجود مفهوم تشكيكي، يصدق على مصادقه بالتفاوت، مقول بالتشكيك، مقابل المفهوم المتواطئ اللي يصدق شنو بالتساوي، الإنسان يصدق على سقراط أفلاطون أرسطو بالتساوي. فعندهم نظرية في الفلسفة في الحكم المتعالية لما يقولوا أن الوجود حقيقة مقولة بالتشكيك. الأمور التشكيكية مثل النور مراتبا غنا، يقول السبزوار في المنظومة، احنا درسنا فقط بس شوية إشارة هذا مع الفلسفة، مراتبا غنا وفقرا تختلف كالنور حيثما تقوى وضعف، أكو نور شديد أكو نور شنه هكذا. العلم وما أوتيتم من العلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فمن الأمور التشكيكية ذات المراتب خلاصة. وللمغرب ذهاب الحمرة المشرقية وهي الكائنة في جهة المشرق وحده قمة الرأس، هذا بالنسبة للمغرب. وللعشاء الفراغ منها، يعني بمجرد الفراغ من المغرب يدخل وقت صلاة العشاء، لكن ولو تقديرا على نحو ما قرر للظهر. يعني واحد يصبغ الوضوء بعد أذان المغرب، ويصلي 3 ركعات بحسب شأنه. طبعا ما راح تتغير صلاة المغرب سفرا أو حضرا، غير بالنسبة إلى صلاة الظهرين راح يختلف إذا كان في السفر أو حضر بحسب شأنه، ينزل لمحطة مثلا كذا عند هودج حريم نساء. فبمقدار ما تمضي هذه المدة من وضوء وصلاة 4 ركعات أو ركعتين، إن كان في الحضر 4 أو في السفر ركعتين، ولا يشكل علينا أنه في السفر أحيانا يتم، لأن الأصل في صلاة المسافر أن تكون مقصورة ثنائية، ما خرج عن ذلك فهو لدليل خاص، لروايات خاصة معتبرة استثنت شنه بعض الموارد اللي واحد يقول لك كثير سفر أو من اتخذ السفر عملا لا أو المكاري الجمال والحق به الموظف وبعضهم حتى الطالب بلا فرق على تفصيل. فما خرج عن هذا الأصل ومقتضى الأصل في صلاة المسافر فإنما خرج لدليل خاص، واضح المسألة؟ وإلا الأصل في صلاة المسافر إذا ضربتم في الأرض طبعا ليس عليكم جناح. هني واحد يقول رخصة لا عزيمة كما سأل هو الإمام الراوي، الفضلاء سألوا الإمام، راح يجينا إن شاء الله. الإمام استدل لهم بآية الصفا والمروة، فلا جناح عليه أن يطوف، يعني هو رخصة أم عزيمة؟ واجب هذا الطواف. فعندنا التقصير أو القصر في صلاة المسافر عزيمة وليس رخصة، كما يقول أهل الخلاف عندهم مخير، إحنا لا، عزيمة. وما خرج عن ذلك فلدليل خاص، فبحسب شأنه، إحنا هذا محل الكلام، بحسب وضعه بحسب شأنه، لا بحسب شأنه. الآن واحد يأخذ لي ربع ساعة من وضوء صلاة مغرب، واحد يريد لي ما شاء الله ساعة يمكن بعد يبغى لي حتى يخلص، يصلي مستحبات ويأخذ لي نص ساعة في الوضوء دورة إلى آخره. فالخلاصة أنه وقت العشاء الآن، وللعشاء الفراغ من المغرب ولو تقديرا، واضح الآن وش معنى ولو تقديرا؟ ففي المغرب 3 ركعات بس، واحد خلال ربع ساعة يخلص، واحد خلال 10 دقائق على نحو ما قرر للظهر، لكن مع فارق، إلا أنه هنا لو شرع في العشاء تماما تامة الأفعال فلا بد من دخول الوقت المشترك، وهو فيها أيوة المصلي ما زال في العشاء قبل إتمامها، فتصح العشاء مع النسيان بخلاف العصر. فلو تذكر في أثناء صلاة العصر أنه لم يصلي الظهر فلا بد من البطلان، بطلان صلاة، لعدم تماميتها غفلة لتكون صحيحة، لأن الوقت المختص للظهر لم ينتهي حيث تذكر قبل إتمام 4 ركعات. مولانا مسألة، لحظة بس، وقت دخول صلاة العشاء قلنا عند مضي وقت المغرب، نبغى نذكر مستند لهذه الفتوى ولو تقديرا، تدل عليه نصوص كثيرة متضافرة، منها صحيحة عبيد ابن زرارة، زرارة بن عيون عند ولد اسمه عبيد ثقة جليل، فالرواية يقال لها صحيحة لصحة تمامية الطريق والسند، تمام السند يعني صحيح. عن أبي عبد الله عليه السلام إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل، هم فيها هم فائدة جديدة هذه الرواية، إلى نصف الليل ولو اختيارا، خلافا لما في بعض فتاوى الشيخ الطوسي وكذا الشيخ المفيد، إلا أن هذه قبل هذا. أعيد الرواية، إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل، إلا أن هذه قبل هذا. ورواية داود بن فرقد عن الصادق عليه السلام موجودة في الهامش الثاني من الزبدة الفقهية. إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي 3 ركعات. دلالتها ظاهرة بل صريحة على المدعى. لاحظ، إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يصلي أو حتى يمضي، نشاهد، حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي 3 ركعات. فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي 4 ركعات من آخر الوقت، ستكون خاصة بعد بالعشاء. وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب، يعني يبدأ بصلاة العشاء ثم يصلي المغرب قضاء، وبقي وقت العشاء إلى انتصاف الليل. وكذا مرسلة الصدوق، قال الصادق عليه السلام، يسموها مراسيل جزمية، يعني الصدوق نسبها وأسندها إلى الصادق جازما. وهنا مبنى عند بعض الأعلام أن المراسيل الجزمية معتبرة، رأي السيد البروجردي والسيد الإمام والأنكراني وجمع من الأعلام، وحتى من يعني أيام الوحيد البهبهاني وبحر. إذا قال الصدوق في المنحدر الفقيه قال الصادق، إذا الرواية عندهم معتبرة، وإلا شلون يجزم ويسندها إلى الإمام إذا لم تكن معتبرة؟ كذب. وعندنا في علم الأصول ما تمسك به الشيخ الأعظم الأنصاري في الدلالة على البراءة الشرعية مقابل قول علمائنا الأخباريين بوجوب الاحتياط الشرعي لأدلة التوقف والاحتياط وحديث التثليث وقف عند الشبهة وأخوك دينك فاحتط لدينك، هم يقولون بالوجوب الشرعي، احتياط وجوب شرعي مولوي، هنا هذه أدلة عامة وإن لم تكن خاصة على شرب التتن، لكن قف عند الشبهة دليل عام. وقع الخلاف أنه بالنسبة للشبهة الحكمية التحريمية كشرب التتن، من يدري حلال الحرام لفقدان النص، ماكو نص خاص في المقام، هل هي مجرى البراءة أم الاحتياط؟ فبعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل المعتبر، ايش قال علماء الأصول جمهور الأصوليين؟ مجرى البراءة. حتى السيد الشهيد اللي يقول مسلك حق الطاعة يقول بالبراءة الشرعية بحديث الرفع، رفع عن أمتي ما لا، وهذا مما لا يعلم حكمه فمرفوع، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، هذا محجوب علمه عنا، الناس في سعة حتى يعلموا، نحن في سعة. فبعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر ماذا نجري؟ براءة الشرعية. الأخباري من علماء الإمامية يقول لا، هنا يجب الاحتياط أصوليا نظريا. بعد أنا شايف بعضهم يشرب تتن ودخن، لكن نتكلم احنا على حسب المسألة في علم الأصول أنه احتياط ولا براءة، ما ننشغل عمليا ايش قاعد يصير بالخارج، كلامنا في المسألة على نهج القضية الحقيقية، وإلا هو يعمر ويشرب تتن. مع ذلك أقول لك أنا عند الشك بين الحلية والحرمة مجرى الاحتياط، هذا نظريا، عمليا العلم يهتف بالعمل، لكن العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه ولا ابتحث. زين، هو يقول هناك أدلة واردة على هذه البراءة العقلية اللي تقوله قبح العقاب بلا بيان، هو يقول بذلك، لكن يقول أدلة الاحتياط رافعة فمقدمة. شنو أدلة الاحتياط؟ قف عند الشبهة. علماء الأصول يقولوا لا، ترى الاحتياط وجوبي إذا شبهة مثلا أطراف شبهة محصورة على مجمالي منجز، أو قبل الفحص والياس احتياط، أما بعد الفحص والياس عن الظفر بدليل معتبر ماذا نجري؟ الشيخ الأنصاري شرق وغرب وناقش حتى أدلة علماء الأصول وحديث الرفع ما قبله وحديث، لم يقبل من الروايات إلا هذه الرواية المرسلة، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، مرسلة عند الأصوليين ضعيفة سند صح ولا لا؟ لكن يقولوا هذه المراسيل جزمية. طبعا ما يقدر يشكل عليه الأخباري أن هذه الرواية مرسلة. ليش؟ لأن الأخباري يقول بحجية الكتب الأربعة خصوصا الكافي ومن لا يحضر الفقيه. فما يريد يقول له والله هذه الرواية ضعيفة يا شيخنا الأنصاري، شلون تتمسك بالرواية؟ فتأعرض، ترك كل ذيك الروايات حتى حديث الرفع اللي استدل به الآخون شوي لأصل البحث خارج وطالع عن الدرس، بس فائدة نذكر بعض الفوائد من الدرس عادة من أصول من رجال كذا. ولم يقبل إلا هذه الرواية المرسلة، مرسلة الفقيه، وهي كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. دلالة ما قبلها النائين فضلا عن السند ولكن على رأيه ورأي جماعة من المحققين أن الدلالة تامة، لكن الكلام وين عند السيد الخوئي وشيد الصاد؟ جهة السند، هذه الرواية مرسلة. إلا على رأي من يقول بأن المراسيل الجزمية معتبرة كالسيد البرولي وسيد الإمام يتم الاستدلال. نرجع لمطلبنا، هني قال ومرسل الصدوق، مرة يقول روي عن الصادق ومرة يقول قال الصادق إن السجود على ينور إلى الأرضين السبع، مراسيل جزمية، سجود على تربة أبي عبد الله الحسين. قال الصادق عليه السلام إذا غابت الشمس فقد حل الإفطار ووجبت الصلاة، وإذا صليت المغرب، شاهد هنا، فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل. ثم لهذه الأخبار ولغيرها ذهب المشهور إلى أن وقت المغرب يمتد إلى حين يبقى إلى منتصف مقدار ما يصلي العشاء. شيخ الطوسي عنده كلام أن هذا للحاضر وإلى آخره وما أدري شنو، كلام مفصل اختيارا إلى منتصف الليل. زين، بعد أبغى أذكر لكم هذه الفائدة وهي مسألة فقهية. من نام عن صلاة العشاء حتى خرج الوقت، هذه في باب الكفارات، راجحها منهاج الصالحين للأعلام، منهم السيد السستاني كاتب هناك في المنهاج المجلد الثاني الكفارات، لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت فالأحوط الأولى أن يصبح صائما. سامعين هاي المسألة؟ إذا ينام ويدخل عليه منتصف الليل يلعب كورة شباب يجي وينام، فما يمتع إلا بعد منتصف الليل. فهذه مسألة وين موجودة؟ في كشف الغطاء لشيخ جعفر، كاشف الغطاء الشيخ الأكبر، هناك موجودة هذه، وطبعا في الجواهر، وأنا سامعنها من أمهاتنا القديم، يقول لك إذا تنام عليك صيام بكرة الصباح، باكر عليك صيام. ترى هذه مو تقول والله من عندهم يخرفوا الحريم، أي لا، موجودة فيها عدة روايات. وهنا السيد يقول فالأحوط الأولى أن يصبح صائما، بعضهم يفتي احتياط وجوبي. المسألة واضحة إن شاء الله. ويشهد لهذه نعم الفتوى روايات موجودة المجلد الرابع مولانا من وسائل الشيعة في الصفحة 214 215 216. إذا تنطوني بس، لأنها بمناسبة أنه وللعشاء الفراغ من المغرب إلى منتصف الليل. هذا الرواية مولانا في باب كراهة النوم قبل صلاة العشاء، لنقول وأن من نام عنها إلى نصف الليل فعليه القضاء والكفارة بصوم ذلك اليوم عقوبة. الحديث الثالث قال صدوق من لا يحضر، وروي في من نام عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل أنه يقضي ويصبح صائما عقوبة، وإنما وجب ذلك عليه لنومه عنها إلى نصف الليل. بعد الرواية السادسة في هذا الباب في تهذيب الأحكام للطوسي عن ابن مسكان من أصحاب الإجماع قد أجمع، يقول بحر العلوم، قد أجمع الكل على تصحيح ما يصح عن جماعة فليعلما، وهم أولو نجابة ورفعة 4 و5 و9، فالستة الأولى من الأمجاد 4 منهم من الأوتاد أصحاب الإجماع. يعني إذا الرواية صحيحة من الصدوق أو الكليني إليه هو، من بعده ما تسأل عن السند. زرارة بن مسكان هذا واحد منهم، عبد الله بن مسكان، تصحيح ما يصح عنه، الرواية تكون معتبرة. هذا المبنى عند جمع المحققين منهم السيد، السيد القائم عند هذا، عن ابن مسكان رفعه إلى أبي عبد الله، ما قبل السند صحيح، فما بعد بعد ما يحتاج تسأل. قد أجمع الكل على، هذا يسمهم أصحاب الإجماع، قد أجمع الكل على تصحيح ما يصح عن جماعة فليعلما. عن ابن مسكان رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: من نام قبل أن يصلي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقضي صلاته وليستغفر الله. وبعد صفحة 216 الحديث رقم 8 في الكافي للكليني عن عبد الله بن المغيرة، هم هذا من أصحاب الإجماع، عمن حدثه صدق الرواية مرسلة، لكن هذا من أصحاب الإجماع، قد أجمع الكل على تصحيح ما يصح عن جماعة. موجود في علم الرجال سبحاني وغيره، هذا بحث كليات علم الرجال، من هم أصحاب الإجماع وماذا تعني عبارة الكشي أنه أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم؟ هل هو صحة الرواية أو صحة من رووا عنه؟ خارج عن الحديث الآن كلام. عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل نام عن العتمة فلم يقم إلى انتصاف الليل، قال: يصليها ويصبح صائما. هذا الشاهد اللي قال السيد السستاني هنا، الأحوط الأولى احتياط استحبابي، بعضهم احتياط وجوبي، أن يصبح شنه صائما عقوبة لأنه أخر الصلاة إلى ما بعد منتصف الليل ونام عنها. الله يسلم. وتأخير العشاء إلى ذهاب الحمرة المغربية أفضل. هذه أوقات الفضيلة، قلنا البحث هنا أولا عن أوقات الصلوات الخمس اليومية، ثم عن أوقات النوافل الرواتب اليومية، ثم عن أوقات الفضيلة، وقت فضيلة المغرب متى، وقت فضيلة الصبح متى. فهنا يشير يقول: وتأخير العشاء إلى ذهاب الحمرة المغربية أفضل، يعني وقت فضيلة، يعني يكون أثوب، أفضل أثوب. أنت تسبح 3 في الركوع: سبحان ربي العظيم وبحمده، وأفضل من واحدة، و5 أفضل، و7 أفضل هم بعد. فلو هذا متعود على 7 في الركوع والسجود، راح تطول صلاته بحسب شأنه. ها لا، شلون هواس؟ مستحب هذا، مستحب. ايه اشتباه بعد. فاتقوا الله حق تقاته. الورع اديان واجبات ترك محرمات ولو بتسبيحة واحدة، لكن ما هو الورع؟ اتيان بالمستحبات، اتيان بالمستحبات وترك ال، فإذا يجيب 3 هذا نوع ورع، إذا يجيب 5 أورع، وإذا يجيب 7 هذا الأورع في صلاة. ولكن أعينوني بورع واجتهاد. وتأخير العشاء إلى ذهاب الحمرة المغربية أفضل، بل قيل بتعينه، هذا المقنع للمفيد والنهاية والمبسوط والخلاف للشيخ الطوسي. لاحظ هذين أفضل، المستحب عندهم مثل شنه؟ مثل الواجب، والمكروه عقب بعد أحكام 5، المستحب واجب والمكروه حرام. بتعينه يعني واجب عيني، هذا مش أنه مستحب وأفضل. الشيخ المفيد أفد يا مفيد منك الفتوى ومن التسديد. كتقديم المغربي عليه، يعني على الشفق الغربي أو المغربي، كما عن الخلاف والمبسوط للشيخ الطوسي هاي الكتب. أما الشفق الأصفر والأبيض فلا عبرة بهما عندنا. عندنا يعني منه الشيخ الشهيد الثاني، لا عندنا يعني نحن الإمامية مقابل أهل الخلاف. نعم نحن معاشر الإمامية، شفق أصفر وشفق أبيض لا عبرة بهما عندنا، نحن معاشر الإمامية للأخبار والروايات. فمنها طبعا الشفق الأصفر قال وهو الحادث قبل الشفق الأحمر، الشفق الأبيض قال وهو الحادث بعد الشفق الأحمر. ففي صحيحة الحلبي هو كاتب خبر، خبر إذا سند فيه كلام اصطلاحا يقولوا صحيح، ففي صحيح الحلبي أن سند صحيح. زين، سألت أبا عبد الله عليه السلام متى تجب العتمة؟ قال إذا غاب الشفق، والشفق الحمرة. فقال عبيد الله، هو هذا الحلبي اسمه عبيد الله الحلبي، أصلحك الله، إنه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض. فقال أبو عبد الله عليه السلام إن الشفق إنما هو الحمرة وليس الضوء من الشفق، وغير ذلك من الأخبار. وللصبح وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وهو الثاني المعترض في الأفق، للأخبار الكثيرة المستفيضة منها صحيح الزرار عن أبي جعفر عليه السلام طلع الفجر علينا بعد، إذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة، يعني صلاة الصبح. وكذا عنه وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إلى أن كفر.